وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لينذر يوم Thank you. فمن يوم